يا يما مولانا كتب يمتحن أحبابه واحنا اللي لبينا الطلب ورضينا بكتابه. يا يما مولانا كتب يمتحن أحبابه واحنا اللي لبينا الطلب يا يما ورضينا بكتابه. بايعنا بالدرب الصعب أحمد وأصحابه يا سعد يما اللي احتساب عفراقي غيابه. يا يما عتمد السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي. يا يما عتمد السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي. بإذن الله الملجا يكون يا يما ما تبقى سجون. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. بإذن الله الملجا يكون يا يما ما تبقى سجون. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. يا حنوني واحتسبي بسبيل الله ابنك ومتهوني. يما ما تقولي الآه يا يما يا حنوني واحتسبي بسبيل الله ابنك ومتهوني. إن كان السجن في الله فاحلى فيه العتم. السجن في الله تحلى فيه العتم. يا يما عتمد السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي. يا يما عتمد السجن ما توهن بعزمي وسنة الله المحن الصبر يا أمي. بإذن الله الملجا يكون يا يما ما تبقى سجون. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. بإذن الله الملجا يكون يا يما ما تبقى سجون. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. الله معانا وما نهون يما ما تنهمي. بايعنا رسول الله إنه الدماء منا خالف الجنة. بايعنا رسول الله إنه الدماء منا هذا الجد بإذن الله